الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، كنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أن الإمام النووي رحمه الله تعالى حكى اتفاق العلماء على جواز تطهر المرأة بفضل الرجل دون العكس، وقلت هذا النقل يخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والعكس. فإما أن يكون في هذا الحديث مقال، وإما أن يكون في حكاية الإجماع مقال، والذي تطمئن إليه النفس أن يكون في الإجماع المقال، لأن الحديث صححه غير واحد من أهل العلم وهو كذلك. أخونا محمد جزاه الله خير بحث المسألة وأتى لنا بهذه الأقوال. ابتداء أتى بكلام النووي في المجموع، أنا ما نقلته عن النووي كان من شرحه لصحيح مسلم، فهو أتى بقول النووي في المجموع قال: واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل. وقال تعليقا على حديث حميد الحميري رضي الله تعالى عنه عند أبي داود رحمه الله: وليس هو مخالف للأحاديث الصحيحة، بل يحمل على أن المراد ما سقط من أعضائهما، ويؤيده أن لا نعلم أحدا من العلماء منعها، يعني المرأة، فضل الرجال، فينبغي تأويله على ما ذكرته. إلا أن في رواية صحيحة لأبي داود والبيهقي: وليغترفا جميعا، وهذه الرواية تضعف هذا التأويل، ويمكن تتميمه مع صحتها. ويحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره لنهي المرأة عن التطهر بفضل الرجل، ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى، إنه الأمة كلها على عدم، أو الأمة كلها على جواز تطهر المرأة بفضل الرجل دون العكس، لكن هذا الكلام فيه نظر، وحكاية الإجماع فيها مقال. قال الزركشي رحمه الله تعالى في شرح الزركشي: تنبيه، لم يتعرض الخرقي رحمه الله تعالى لعكس هذه المسألة، وهو فضل ما خلا به الرجل للنساء. وقوة كلامه يعني أن ذلك لا يؤثر منعا. ثم قال: وعن بعض الأصحاب أنه منعهن من ذلك لما روى حميد الحميري رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث. طبعا الزركشي إيه؟ حنبلي. يبقى هنا نقل عن بعض أصحاب أحمد أنهم يمنعون المرأة من فضل طهارة الرجل عملا بالحديث الذي ذكرناه. وفي القوانين الفقهية قال محمد ابن أحمد الكلب الغرناطي رحمه الله: ويجوز أن يتطهر الرجل بفضل المرأة خلافا لابن حنبل، ويجوز العكس خلافا لقوم. ويجوز العكس خلافا لقوم، يعني أثبت هنا الإيه؟ الخلاف في المسألة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة: فأما فضل الطهور وهو ما تبقى في الإناء فهو طهور، سواء كان المتطهر به رجلا أو امرأة. ثم قال: فأما فضل طهور الرجل للمرأة فلا بأس به في المنصوص المشهور، وقيل تمنع منه، وقيل، يبقى ده في إثبات الايه؟ الخلاف. قال الحافظ في الفتح، ونقله عنه الشوكاني في النيل، ونقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس وفيه نظر، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي رحمه الله. والطحاوي ايه؟ حنفي. يبقى الآن الخلاف ثابت عند الحنابلة وعند المالكية وعند الحنفي. قال في مواهب الجليل، وده مالكي أيضا، وحكى النووي على جواز ذلك الإجماع، يعني تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد، وكذا تطهير المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع. قلت: وفيما ذكره من الإجماع نظر لنقل ابن رشد المالكي الخلاف في ذلك. قال ابن رشد في بداية المجتهد: اختلف العلماء في آثار الطهر على خمسة أقوال، وذكر منها، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا، وقال قوم لا يجوز وإن شرع معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إذن الخلاف ثابت في المذاهب الثلاثة المذكورة، الحنفية والمالكية و لا مش الشافعية بقى الحنابلة، الشافعية. فالظاهر والله تعالى أعلم أن النووي رحمه الله رأى اتفاق أصحابه الشافعية على جواز تطهر المرأة بفضل الرجل فحكاه إجماعا في كل المذاهب. والصواب إما أن نقول بالمنع للرجل والمرأة معا وهو مقتضى الحديث، وتكون على سبيل الكراهة، أو يكون على سبيل الكراهة التنزيهية كما رجحناه في اللقاء الماضي. طيب، نستكمل بعد ذلك التعليق على حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. ماشي، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة في ذلك؟ سؤالك ايه؟ تذكرت الان ان النساء والرجال كانوا يتوضعون معا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سؤالك ايه بقى؟ ذكرت الحديث، ايه سؤالك فيه؟ لا لا لا، احنا نتكلم عن رجل يتوضأ أو يتطهر من إناء ويبقى في هذا الإناء بقي، فتأتي المرأة من بعده وتستعمل هذا الماء، مش مع بعض اجتماعهم على الاغتسال أو الوضوء من إناء واحد، هذا متفق عليه، ما في فيه خلاف أصلا. خلاف في مسألة لو أن الرجل خلى بالماء ثم جاءت المرأة تتطهر بهذا الماء بعدها، أو العكس، المرأة اللي خلت بالماء ثم جاء الرجل يتطهر بعدها، هل هذا يجوز ولا لا؟ فيه الخلاف المذكور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن أن يتطهر الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل في حديث حميد الحمياري رضي الله تعالى عنه، وسبق التعليق عليه في اللقاء الماضي. قلنا قد انتهينا إلى قول الشارح في الحديث الأول، يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكر أنه توضأ وضوءه للصلاة. وفي الحديث الثاني حديث ميمونة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل. فهل تغسل القدمان مرتين، مرة مع الوضوء الذي يسبق الغسل ومر في نهاية الغسل، أم يخير المكلف بين تقديم غسلهما وتأخيره، أم التأخير أفضل؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، تتعلق بموضع غسل القدمين، قيل لا تغسلان مع الوضوء بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وقيل تغسلان مع الوضوء وهو مذهب المالكية والمشهور عن الشافعية أو عند الشافعية. وقيل تغسلان مع الوضوء وبعد تمام الغسل مرتين، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. وفي رواية عن أحمد رحمه الله أن التقديم والتأخير سواء، يعني هو مخير بين هذا وذاك، لا فضل لهذا على ذاك. وقيل إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخير غسلهما، وإلا فالتقديم، وهو ظاهر اختيار الشارح رحمه الله تعالى. عندنا في المسألة كم قول؟ إما التقديم وإما التأخير وإما التخيير وإما النظر إلى طبيعة المكان. هذه أشهر الأقوال في هذا الباب. الذين قالوا يؤخر غسل القدمين استدلوا بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وفيه ثم أفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه. ومن قال لا يؤخر غسلهما استدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي مر في الباب السابق من قولها توضأ وضوءه للصلاة، والأصل أن يحمل على الوضوء الكامل. نعم. ولعل من خير بين التقديم والتأخير رأى أن حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما صفتان في الغسل، فأيهما فعل فقد أتى بالسنة. يعني إيه؟ قالوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها حكت ما رأت، وميمونة كذلك نقلت ما رأت، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة بيقدم غسل الرجلين ومرة بيأخر غسلهما، يبقى ده يدخل في خلاف التنوع، من شاء فعل كذا ومن شاء فعل كذا. يبقى للغسل ايه؟ صفتان، صفة بتقديم غسل الرجلين وصفة بتأخير غسلهما. ومن قال ان التقديم والتأخير يتعلق بالمكان قال الظاهر انه صلى الله عليه وسلم غسل قدميه في حديث ميمونة عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينا، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قدميه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إلا في رواية سيأتي الكلام عليها. قال النووي رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، لا سيما وإن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت إيه؟ ثم تنحى فغسل قدميه. تنحى يعني إيه؟ انتقل من مكان الغسل، لأن العادة جارية أنهم كانوا يغتسلون على الأرض، وتساقط الماء على الأرض يجعل فيها من الضحض والطين ما يعلق بالقدمين، فتنحى ليغسل إيه؟ قدميه في مكان آخر. ومن قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل استدل برواية مسلم رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. إذا قولها توضأ وضوءه للصلاة إن حملناه على الوضوء الكامل يبقى هنقول ايه؟ غسل رجليه. ثم قولها بعد ذلك ثم غسل رجليه في نهاية الغسل يبقى عمل ايه؟ اعاد غسلهما مرة ثانية. لكن انفرد أبو معاوية بقوله ثم غسل رجليه عن جميع من رواه عن هشام. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: استدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل رجليه إلى فراغه، وهو ظاهر من قوله كما يتوضأ للصلاة، وهذا هو المحفوظ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا الوجه. لكن إذا هنا المحفوظ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها إنه إيه؟ توضأ وضوءه للصلاة. لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره: ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: وهي غريبة صحيحة، صحيحة باعتبار إيه؟ ثقة روته. نعم. قلت كلام للحافظ، لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، أن قد يكون رجال الإسناد كلهم ثقات، لكن رواية واحد عن آخر تبقى فيها إيه؟ فيها مقال. أبو معاوية ثقة، هشام ثقة، لكن لو اجتمع فروى أحدهما عن الآخر يبقى هذا الجمع في إيه؟ في مقال، زي رواية سماك عن عكرمة وهكذا. سماك وحده ثقة، عكرمة وحده ثقة، لكن رواية سماك عن عكرمة خاصة فيها مقال، وكذلك أيضا رواية أبي معاوية عن هشام، وإن كان كل منهما إيه؟ ثقة. نعم. قال: نعم، له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه أبو داود الطيالسي، فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي، وزاد في آخره: فإذا فرغ غسل رجليه. فإما أن تحمل الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي أكثره، وهو ما سوى الرجلين، الكلام اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، وقلنا ان قد يحمل قولها توضأ وضوءه للصلاة على الغالب وليس على نفس وضوء الصلاة، وده ما صرحت به ميمونة رضي الله تعالى عنها في روايتها، فتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. يبقى يمكن أن نحمل حديث عائشة توضأ وضوءها للصلاة على الغالب أي ما عدا القدمين، أو يحمل على ظاهره ويستدل برواية أبي معاوية اللي احنا ذكرناها الآن طبعا على افتراض ثبوتها على جواز تفريق الوضوء، ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. يبقى المسألة الآن تحتمل كم وجه؟ ها؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نحمل قول عائشة رضي الله تعالى عنها توضأ وضوءه للصلاة على الغالب، ورواية أبي معاوية أنه توضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل رجليه ثم أعاد غسلهما مرة ثانية، وده الوجه الإيه؟ وده الوجه الثالث. لكن قلت الشاهد الذي أشار إليه الحافظ أخرجه الطيالسي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم أخذ بيمينه فصب على شماله فغسل فرجه حتى ينقيه، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا لليمنى واليسرى، ثم صب على رأسه وجسده بالماء، فإذا فرغ غسل قدميه. ورواه أحمد أيضا من نفس الطريق، وقد انفرد حماد بن سلمة بذكر تأخير غسل القدمين عن جميع من رواه عن عطاء، وانفرد عطاء بذكر التثليث في مسألة المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين وكذا، فهل عطاء يحتمل مثل هذا التفرد؟ لا أرى ذلك. ده سؤال وأجبت عليه. عطاء بن السائب وإن وثقه جماعة من الحفاظ إلا أنه لا يحتمل مثل هذا التفرد، يعني هو تفرد بذكر التثليث. كل اللي ذكروا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه. ده الروايات اللي جاءت مفصلة، والروايات الأخرى فيها توضأ كما يتوضأ للصلاة. فهل نقول توضأ كما يتوضأ للصلاة ثلاثا ثلاثا، ولا نحملها على الروايات المفصلة اللي ذكرت فيها مجرد الايه المضمضة والاستنشاق يبقى مرة، غسل الوجه يبقى مرة، غسل اليدين الى المرفقين يبقى ايه يبقى مرة؟ التفصيل لا شك اولى من الايه من الاجمال. نعم. فاقول ان عطاء ابن السائب ليس من القوة بمكان يحتمل مثل هذا الايه التفرد. واحمد رحمه الله تعالى روى هذا الحديث ولم يحتج به، ودي من العلل التي يغفل عنها بعض المشتغلين بالحديث، لا ينظرون إلى الأئمة الذين نقلوا هذا الحديث فلما تكلموا في فقهه لم يعولوا عليه، ولو كان ثابتا عندهم ما عدلوا عنه أبدا، وبالذات أحمد رحمه الله تعالى. يعني كيف لأحمد رحمه الله أن يروي الحديث في مسنده ثم لا يرى التثليث في وضوء الغسل؟ لو كان الحديث ثابتا عنده إيه؟ لقال به، فلما أعرض عنه علم أن هذا من إعلاله للحديث رحمه الله تعالى. نعم. قلت وأحمد رحمه الله روى هذا الحديث ولم يحتج به، فإنه كان لا يرى التثليث في وضوء الغسل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري مجلد 1 صفحة 238، لن ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثا، وعلى تثليث صب الماء على الرأس، ولو كان ثابتا عنده ما عدل عنه رحمه الله تعالى. وحماد بن سلمة اختلف في سماعه من عطاء، هل كان قبل اختلاطه أم بعده؟ فقال ابن معين وأبو داود والطحاوي وحمزة الكتاني وابن الجارود ويعقوب بن سفيان وغيرهم سماع حماد بن سلمة من عطاء قديم، يعني قبل اختلاطه. وخالفهم عبد الحق في الأحكام فقال سمع منه بعد الاختلاط، واعتمد كلام العقيلي، ورجح الحافظ في التهذيب أن حمادا سمع منه قبل الاختلاط وبعده. فإذا كان الأمر كذلك يتوقف في قبول حديثه، لأن لا ندري، قد يكون هذا من الأحاديث التي سمعها من عطاء بعد اختلاطه، وقد يرجح هذا التفرد الذي ثبت عن عطاء أو عن حماد بن سلمة في رواية هذا الحديث اللي هي تأخير غسل القدمين إلى نهاية الغسل. إلا أنه عن الحافظ في التلخيص رجح أن سماعه من عطاء كان قبل الاختلاط. وعلى كل فلا يحتمل تفرد حماد بن سلمة عن عطاء، ولا تفرد عطاء إذا خالف جمع الثقات الذين رووا هذا الحديث ولم يذكروا تأخير غسل القدمين عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومحل الشاهد من الحديث قولها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رجليه، فالحديث ظاهره أنه غسل رجليه مرتين، مرة مع الوضوء ومرة بعد تمام الغسل، إلا أن يقال أن قولها توضأ وضوءه للصلاة محمول على الغالب أي عدا الرجلين. فإن كان كذلك فالتأخير أولى، لأنه المقطوع به في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه. وقد عقب الحافظ رحمه الله على النووي رحمه الله تعالى في قوله أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه، لأن أكثر الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها وميمونة رضي الله تعالى عنها كذلك لو إكمال الوضوء. فقال من ده انتهى كلام النووي. قال الحافظ تعقيبا وتعليقا: كذا قال، وليس في شيء من الروايات عنها أي عن عائشة التصريح بذلك، بل هي إما محتملة كرواية توضأ وضوءه للصلاة، أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة وشاهدها من طريق أبي سلمة، ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة رضي الله تعالى عنها في تأخير غسل القدمين، أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب، يعني رواية التصريح في رواية ميمونة وفيها توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ورويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش، وقول من قال إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز متعقب، فإن رواية أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش، أو فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة، ولفظه كان، وإحنا قلنا قبل كده إن كان الأصل تحمل على الإيه؟ على التكرار والاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فذكر الحديث وفي آخره: ثم يتنحى فيغسل رجليه. هذه أقوال العلماء في هذه المسألة. ما الذي يغلب على ظنكم أنه الأرجح أو الصواب؟ الوضوء الكامل في الأول ثم بعد ذلك يغسل رجليه، ولا خلاص؟ طيب وانت تقول التأخير، في حد ثاني يقول لي خالف في قولين الوقت التأخير والتقديم، القولين لدى قول ثالث يعني التخير، إن شاء قدم وإن شاء أخر. ها يبقى التقديم أو التأخير، ما هو نفس الكلام التقديم أو التأخير، إن لأنه إن قدمهم خلاص يستغني عن إعادة غسلهم. ها في الحاجة ليه حسب المكان أنا الأقوال كلها منه يغسل مرتين. طيب وابتداء الفقهاء رحمهم الله تعالى يميلون غالبا في مثل هذه المواقف إلى اعتبار الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا احتمل حملها على صفة واحدة أولى من حملها على عدة صفات. يعني ايه دلوقتي احنا عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الصحيح، خلينا نتكلم على الحديث الايه الصحيحة بعيدا عن رواية او زيادة ثم غسل قدمين. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه توضأ وضوءه للصلاة، ورواية ميمونة رضي الله تعالى عنها فيها التصريح انه توضأ وضوءه للصلاة عدا رجليه ثم غسل قدمين. لو أخذنا برواية أبي معاوية اللي فيها تأخير غسل القدمين، يبقى هنا هنقول إن اتفقت رواية عائشة من طريق أبي معاوية مع رواية ميمونة في تأخير غسل القدمين، فهل الأولى أن نقول إنه غسل القدمين في الأول والآخر، ولا نقول إن هو أخرهما ويكون قول عائشة توضأ وضوءه للصلاة أي عدا رجليه كما جاء مصرحا به في رواية ميمونة؟ عمل الفقهاء يقتضي أن يحمل قول عائشة على الغالب، لأنه لا داعي لتكرار غسل القدمين، زي ما قلنا قبل كده لا داعي لتكرار غسل وضوء غسل أعضاء الوضوء التي قدم غسلها حال غسل البدن أو تعميم البدن بالإيه؟ بالماء. قلنا لا يشرع قصد إعادة غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية مع البدن، فكذلك يقال في مسألة الإيه؟ القدمين، إذا غسل أولا فلا حاجة إلى غسلهما ثانيا، زيها زي سائر أعضاء الوضوء، وإلا لماذا الرجلين؟ طيب أخونا بيقول اعتبار المكان. طيب هذا المكان إما أن يقال إن أصابه طين، فيقال وهل الطين يقتضي غسل القدمين؟ وإن غسلهما لأجل الطين هل هذا داخل في الغسل المشروع؟ السبب مختلف، هو غسلهم ليه؟ لإزالة الطين عنهما، إذا القضية ليست قضية تعبدية ولا لها علاقة بالغسل أصلا، عشان نقول لأجل المكان. أو يقال ما قاله الحنفية إن لما كان بيغتسل ربما كان يغتسل في طفل ونحوه، فيكون الماء المتساقط ماء إيه؟ مستعمل، وبالتالي يغسل قدميه في مكان بعيد عن الماء المستعمل، لأن الماء المستعمل عندهم ليس إيه؟ ليس طهورا. يبقى ده الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال ضعيف، لأن احنا رجحنا قبل ذلك إن الماء المستعمل طهور، يجب أو يجوز التطهر به ولا يعكر على التطهر به كونه استعمل في أعالي البدن أو نحو ذلك. وإذا قلنا إن حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه الصريح أنه توضأ وضوءه للصلاة عدا رجليه أصح الأحاديث في الباب، يبقى الذي تميل إليه النفس أو تطمئن إليه النفس تأخير غسل القدمين، تأخير غسل القدمين، لأنه صريح في رواية ميمونة. احنا بقول رواية ميمونة من جهة الإسناد أصح، اللي هي فيها التصريح توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وثم فيها أيضا ثم تنحف غسل رجليه، يبقى إذن فيها وضوح تام من أنه أخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل. وحديث عائشة يمكن جمعه مع حديث ميمونة بأن نقول توضأ وضوءه للصلاة أي على الغالب، ويبقى هنا التأخير أولى، سواء قلنا يعني التأخير أولى ليه، سواء قلنا السبب هيكون الماء المستعمل اللي القدم موضوعة فيه أو الطين اللي هيكون عليه أو إلى آخره، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد اقتصادا ظاهرا في استعمال الماء، فإذا كان هيغسل قدميه في الآخر يبقى يخليهم للإيه؟ للآخر. وإحنا قلنا من المقصود من تقديم غسل أعضاء الوضوء شرف، ليس إنه إيه؟ الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر، هو ده ترتيب للغسل المستحب، انه يبدا بغسل ايه؟ اعضاء الوضوء، وليس في هذا ان ده هو الوضوء الذي يزول به الحدث الاصغر. يبقى هنا الجمع بين حديث عائشه وحديث ميمونه يرجح والله تعالى اعلم تاخير غسل القدمين، يليه مباشره القول بالتخيير إن شاء قدم وإن شاء أخر. أما القول بالتكرار وتفضيل التقديم ففيهما مقال، لأن تفضيل التقديم من دليل محتمل اللي هو يتوضأ وضوءه للإيه؟ للصلاة. ومسألة القول الثاني قلنا إيه؟ اللي هو التكرار فيها نظر، لأن احنا قلنا أعضاء الوضوء أصلا لا يعد غسلها، فلماذا القدم يعد غسلها؟ هذا والله تعالى أعلم. واضح الكلام ولا مش واضح؟ ما قلت بعدها عشان الورق اللي معاكم. والحنفية يقولون إن الحامل على غسل الرجلين كون المكان قد اجتمع فيه ماء مستعمل فيغسل القدمان من الغسالة، وهذا قول ضعيف لأن الماء المستعمل ظهور على الصحيح كما تقدم بيانه، والله تعالى أعلم. يقول: الماء المستعمل ظهور للمستعمل أم للكل؟ للكل. ليه؟ لأن احنا الآن حكمنا على الماء بغض النظر على من يستعمله، فإذا قلنا أن الماء هذا الماء طهور يبقى إيه؟ طهور للكل، لا يخص شخصا دون الآخر. قد يقول قائل أن النفس تعس أنه يستعمل الماء المتساقط من بدن غيره أو نحو ذلك، هذا أمر لا يشغلنا ولا علاقة له بمحل النزاع، وأنت قد تكره ذلك وغيرك يقبله فلا بأس بذلك. يبقى الماء المستعمل طهور على الراجح سواء استعمله من استعمله أو غيره. خلاص ده احنا بنقول النهي هنا على سبيل الكراهة التنزيهية فقط وليس على سبيل المنع الجازم. طيب، قول الشارح بعد ذلك في هذا الحديث أن ميمونة رضي الله تعالى عنها جاءته فصلم بخرقة إلى آخر ما قال. دوب الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال الحافظ: استدل به على جواز نفض ماء الغسيل والوضوء والرواية التي فيها ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، أن في رواية في صحيح البخاري ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. قال الحافظ: زاد في رواية كريمة قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح بها. يبقى ينفض هنا بمعنى إيه؟ ليس معناه النفض اللي هو مذكور في الرواية السابقة، وإنما المقصود بإيه؟ أي يتمسح بهذا المنديل. قال ابن دقيق رحمه الله: ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء ألا ينفض أعضاءه، وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء. وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله، وما استدل به على كراهة النفض وهو ما ورد: لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح. انتهى كلام ابن دقيق رحمه الله تعالى. وقال ابن الملقن: قولها وجعل ينفض الماء بيده فيه دليل على أن نفض اليد بعد الغسل والوضوء لا بأس به كما قال القرطبي، وفيه رد على من كره التمندل وقال استعمال المنديل يعني، وقال إن الوضوء يوزن إذ لو كان كما قال لما نفضه عنه، لأن النفض كالمسح في إتلاف ذلك الماء. قال: والمسألة عندنا أي الشافعية فيها ثلاثة أوجه ذكرتها في شرح المنهاج، والمختار أنه مباح يستوي فعله وتركه، لويه استعمال المنديل أو التنشيف. الأقوال الثلاثة التي أشار إليها: أحدها أنه يكره في الوضوء والغسل التنشيف، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى، والقول الثاني لا بأس به فيهما، وهو قول أنس بن مالك والثوري وبه قال مالك رحمه الله، وثالثها يكره في الوضوء دون الغسل، روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والذين قالوا بالكراهة أخذوها من رد النبي صلى الله عليه وسلم الخرقة، فرد عليهم ابن دقيق بقوله أنا قالت أتيته بخرقة فلم يردها يعني ردها، رد عليهم ابن دقيق بقوله: وأما رد المنديل فواقعة حال يتطرق إليها لاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو غير ذلك. قلت وهو كذلك. يعني قد يكون رأى مثلا في الخرقة نوع وسخ لا يحب أن يمس بدنه، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خاصة أو في هذه الساعة خاصة أن يبقى جسده رطبا. إذن وقائع الأحوال لا عموم لها، طالما إن الفعل ده يحتمل إنه فعله لأجل كذا أو لأجل كذا أو لأجل كذا، وليس عندنا دليل يعين الاحتمال الصحيح من هذه الاحتمالات، يبقى هنا بنقول إيه؟ إذا تعين أو إذا تعدد الاحتمال سقط به الاستدلال في حالة إيه؟ إن لا يقدم احتمال على احتمال آخر بدليل، يعني لا سبيل إلى تعيين أحد هذه الإيه؟ الاحتمالات. نعم. بل يقال لو لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم التنشيف لم تأته إحدى زوجاته بهذه الخرقة، وبه استدل على استحباب التنشيف. يعني نقول ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتصور أنها تكون معشرة النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وتعلم أن كل مرة كان يغتسل فيها لا يستعمل خرقة أو منديلا ثم تأتيه بخرقة أو منديل؟ هذا أمر يعني شبه مستحيل. لو لم تكن رأته قبل ذلك يستعمل المنديل أو الخرقة ما أتته بالخرقة في هذه الإيه؟ في هذه الساعة. نعم. وقد ورد في الباب جملة أحاديث لمسألة التنشيف قد يستأنس بمجموعها وإن كانت مفرداتها ضعيفة، كحديث قيس بن سعد بن عبادة أنه عليه الصلاة والسلام التحف بملحفة بعد الغسل، رواه أبو داود. وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح وجهه بطرف ثوبه، رواه الترمذي. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال الترمذي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. قلت وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حسن حديث عائشة كما في الصحيحة 2098 فليراجع. إذن هذه الأحاديث بمجموعها يمكن أن يستأنس بها على مسألة الإيه؟ جواز التنشيف. والظاهر والله تعالى أعلم أن ما اختاره ابن الملقن هو الصواب، وهو أنه مباح يستوي فعله وتركه. فمن أراد أن ينشف بعد الغسل أو الوضوء فله ذلك، ومن ترك فله ذلك، لا فضل لهذا على ذاك. إذن هي مسألة شخصية محضة ولا دخل للتعبد فيها. وحتى لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشف في بعض الأحوال نحتاج أن نثبت أنه تنشف تدينا، أنه نشف أعضاؤه إيه؟ تدينا. وإذا قلنا أنه فعل وترك يبقى الأصل إيه؟ جواز هذا وذاك، وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم. قوله بعد ذلك لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالدلك في الوضوء سنة، هذه مسألة أيضا خلافية، وما رجحه الشارح رحمه الله تعالى هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية الذين يرون وجوب التدليك بل شرطيته، حتى إن الإمام مالك عليه رحمة الله كان إذا سئل عن الغسل بغير دلك يقول لا يجزئ، ده عندنا في المسألة ايه؟ قولين، قول الجمهور باستحباب الدلك فقط، وقول المالكية بوجوبه. قال القرافي رحمه الله تعالى، القرافي ايه؟ مالكي. وممشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة الإيصال مع الدلك، إيصال الماء إلى العضو مع الدلك فيجب وهو الصحيح، ده كلامه هو، ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك، فتقول غمست اللقمة في المرق، ولا تقول غسلتها، أو نقول، ده كلام من؟ ده كلام القرافي ترجيحا لأن معنى الغسل إيصال الماء مع الدلك. يقول أو نقول حقيقته أي الغسل الإيصال فقط، لقول العرب غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها. إيه رأيكم؟ ليه؟ لأن الآية قالت، لا فاغتسلوا، يبقى الحكم هنا الأمر به الاغتسال. طيب ايه معنى الاغتسال؟ هل هو مجرد وصول الماء الى البدن او تعميم البدن بالماء، ولا في معنى زائد وهو الدلك؟ هو فرق بتفريق غريب جدا، ان العرب تقول غمست اللقمة في المرق ولا تقول غسلته. ليه؟ لان الغمس لا يحتاج الى دلك، والغسل يحتاج الى دلك. وهذا كلام فيه نظر. ليه؟ لان التفريق والله تعالى اعلم هنا ليس راجعا الى وجوب الدلك او عدمه، وانما فرق بين الماء والمرق لان الغسل يراد به الطهارة والنظافة، وهو مختص بالماء، وهو مطهر بخلاف المرق، ولا لا؟ يبقى هنا لما بقولهم غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها، ده إيه؟ ده أصح، لأن حصل فيه نوع من الطهارة، حتى لو كان على سطح الأرض نجاسة والماء أزال عين هذه النجاسة، نقول الماء الأرض إيه؟ نقول الأرض ساعة إذن طاهرة. بل أنت لو معك ثوب في نجاسة ومشيت في المطر والمطر نزل النجاسة دي أو أزال عين النجاسة، ثوبك طاهر ولا لا؟ ثوبك طاهر. يبقى هنا العرب لما فرقت بين الغمس والغمس لأن الماء هو الذي يصلح للتطهير دون غيره، كما سيأتي بيان. واستدل الجمهور على عدم وجوب الدلك بعدة أدلة، منها حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الضفائر في الغسل، فقال لها إنما يكفيك أن تحطي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. لم يذكر ايه؟ الدلك، وانما ذكر الافاضة فقط. وكذلك حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي اجنب ولم يجد ماء فاعتزل الصلاة، فلما اتى الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك، ولم يأمره بالدلك. وحديث أسماء بنت شكر رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل فذكر الحديث ثم قال ثم تصب عليها الماء، ولم يذكر الدلك إلا في غسل الرأس فقط. ولا يتصور أبدا أن يكون الحديث واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالدلك في موضع ثم يهمل ذكره فين؟ في موضع آخر. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أو فليمسه بشرته مباشرة. فليمسه بشرته لم يذكر فيه غير الايه؟ الإمساس أو إيصال الماء إلى البدن. قالوا ولو كان على بدنه نجاسة فصب عليها الماء صبا حتى زالت عين النجاسة طهر المحل، ولو لم يدلك موضع النجاسة. فإذا كان لا يشترط الدلك مع طهارة الخبث وقيام جرم النجاسة على البدن، فكيف يشترط الدلك في رفع الحدث وليس فيه ما يحتاج إلى إزالة بالدلك؟ بنقول النجاسة الآن لها إيه؟ لها جرم، لها عين، فالمفروض أن النجاسة أولى بالإيه؟ بالدلك من الحدث اللي ملوش إيه؟ أثر. يعني النجاسة المعنوية ملهاش عين، ملهاش جرم، ملهاش أثر على البدن، بخلاف النجاسة الحسية لها إيه؟ لها جرم أو لها موجودة، لها عين موجودة سواء على البدن أو على. فقلنا إذا الآن واحد ماشي في المطر وعلى بدنه أو على ثوبه نجاسة، والمطر نزل النجاسة دي بحيث لم يبقى لها أثر، خلاص ولا يلزم الإيه؟ الدلك. فإذا كان الأشد لا يحتاج إلى دلك، فالأخف يحتاج. طيب، وأما المالكية فاستدلوا على وجوب الدلك بأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء، والدلك شرط في مسمى الغسل، فلا يكون هناك غسل إلا إذا كان معه دلك، فليس المطلوب وصول الماء إلى هذه الأعضاء فقط، بل المطلوب إيصال الماء إلى الجسد على وجه يسمى غسلا، ولا يتحقق هذا إلا بالدلك. يبقى قولهم مبني على إيه؟ على إن هم جعلوا الدلك من مسمى الغسل. وقد قال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء، قال لا بل يغتسل غسلا، لأن الله تعالى قال حتى تغتسلوا، ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه. ورده ابن حزم فقال من ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به. وهذا في الحقيقة ما عليه علماء اللغة رحمهم الله تعالى، إن الغسل معناه تعميم الموضع أو المحل بالإيه؟ بالماء فقط، دلك أو لم يدلك. واستدلوا أيضا بالقياس على طهارة التيمم، قال المزني رحمه الله تعالى ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذلك هنا. قال ابن قدامة وأما قياسه على التيمم فبعيد، لأن التيمم أمرنا فيه بالمسح، والمسح لا يكون إلا باليد، ويتعذر بالغالب إمرار التراب إلا باليد. صحيح، يمر بإيه؟ يبقى هنا حتى لو مسح بغير اليد، المهم إن فيه إيه؟ إن فيه مسح. ومما تقدم يظهر والله تعالى أعلم أن قول الجمهور أرجح، بل ظاهر قول الجصاص، جصاص إيه؟ حنفي. يبقى احنا قلنا الوقت المسألة فيها قولين، قول الجمهور بالاستحباب وقول المالكية بالوجوب. أقول ظاهر قول الجصاص يقتضي عدم مشروعية الدلك أصلا، لا على الاستحباب ولا على الوجوب. قال إيه؟ قال الله تعالى فاغسلوا، فهو متى أجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية وموجبها، فمن شرط فيه دلك الموضع بيده فقد زاد فيه ما ليس منه، وغير جائز الزيادة في النص إلا بمثل ما يجوز به النسخ. فقول وغير جائز الزيادة يقتضي عدم المشروعية، وده قول ثالث في المسألة، أو قد يعني نجعله قول ثالث في المسألة. وقال السرخسي في المبسوط والدلك في الاغتسال ليس بشرط إلا على قول مالك رحمه الله تعالى يقيسه بغسل النجاسة العينية، ولنا أن الواجب بالنص الأطهار، والدلك يكون زيادة عليه. والدلك المقصود إزالة عين من البدن وليس على بدن الجنب، عين يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك. إذا هنا إيه نقول إن كلام السرخسي يقول لك طيب الدلك بنحتاجه في حالة إيه إزالة عين موجودة على ثوب أو بدن. طب إذا ما كانش فيه عين موجودة لا على بدن ولا على ثوب إذا نحتاج دلك الإيه؟ قد يقول قائل الدلك هنا من إسباغ الغسل، فهل يصح هذا القول ولا لا؟ مالكش دعم قول الملكية، خلاص احنا قلنا قول الملكية ضعيف لان ليس الدلك من مسمى الغسل. لكن واحد يقولك احنا بنغتسل وبندلك استحبابا لان الدلك من اسباغ الغسل او الوضوء اذا كان في الوضوء. هتقول ليه؟ لا الظاهر والله تعالى اعلم ان الاسباغ في الطهارة المقصود به اكمال الطهارة واتمامها بتعميم العضو بالماء فقط. فبنقول الان لا يقال ان الدلك مستفاد من امر النبي صلى الله عليه وسلم باسباغ الطهارة، لان الاسباغ المقصود به وصول الماء الى العضو المطلوب غسله، كما في الحديث أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. طبعا أسبغ الوضوء ظهر أنها مدرجة في الحديث، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الوعيد أو الويل إلا عليه عدم وصول الماء إلى هذا العضو، فالمطلوب هو وصول الماء فقط. فإذا حصل وصول الماء يبقى تحقق الإيه؟ تحقق الإسباغ، دلك أو لم يدلك. ولو كان الغسل لا يقع إلا على الدلك لكان الموضع الذي لا يمكن الوصول إليه باليد كأعلى الظهر مما يشق غسله، فإما أن يقال بسقوط الدلك للعجز، وإما أن يقال يستعان على ذلك بالغير كزوجة أو أمة. وطبعا بكل من هذه الأقوال قال نفر من المالكي، وحينئذ نقول أين الدليل على ذلك إلا أن يكون من التعمق الذي لم نؤمر به، وهذا يدل على ضعف القول بوجوب التدليك، والله تعالى أعلم. مما سبق يتضح أن للغسل صفتين مجزئة وكاملة. أما الغسل الفرض فلا بد فيه من ثلاثة أشياء، أولها الماء الطهور مع القدرة عليه، والثاني النية، والثالث تعميم الجسد بالماء. هذه الفروض المتفق عليها. أما الأول وهو الماء الطهور فقال ابن المنذر رحمه الله تعالى قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالطهارة على ظاهر كتاب الله عز وجل بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح. ومن هنا أنبه إلى بعض كتب الفقه التي يزعم أصحابها أن الرجل لو استعمل الصابون أثناء الغسل إن غسله باطل. هذا قاله صاحب الفقه الواضح وغيره من المعاصرين، هذا كلام لا أثارة عليه من علم، لأن الصابون أو نحوه طاهر ولا نجس؟ طاهر. وما دام اسم الماء يشمل هذا الخليط بنقول عليه ماء بصابون، ما بنقولش ايه صابون بماء، بنقول ماء بصابون، حتى وإن كان الصابون ده مختلط بالماء في الإناء. والعادة جارية ان اللي بيعمل ايه اللي بيستعمل الصابون بيعمل ايه بتليف بيه على البدن، والمية اللي نازلة بيكون مية ايه مية مطلقة، ماء مطلق. فأين إبطال الغسل أو الوضوء بمثل هذا التصرف؟ ده البدن عليه ايه عليه صابون، والصابون طاهر، ونزل الماء المطلق بالصابون ده، فنقول ايه كده؟ يقولك لا، لأنه استعمل ماء غير مطلق. أو يقولوا ان هو الماء لما نزل على أعالي البدن اختلط بالإيه؟ بالصابون، فكان الماء المطهر لأسفل البدن ماء إيه؟ مخلوط. حتى لو كان كذلك، أنا بقول لو الصابون نفسه اتخلط في الماء اللي في الإناء الذي تغتسل فيه لا شيء، لأنه كما قلت قبل ذلك الماء بينقسم إلى قسمين اثنين فقط، إما ماء طاهر مطهر وإما نجس أو متنجس بس. وكل ما يثار من أن الماء ثلاث أقسام، ماء طاهر وطهور، أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ويدخلوا فيه الماء المختلط به الطاهرات، لا هذا الكلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية رضي الله تعالى عنها اغسلنها بماء وشد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه مع انه شديد الملوحة جدا. ولو صححنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها اثر العجين، معروف ان اثر العجين بيغير لون وطعم وريحة المية، انما فارق بين التغيير بنجاسة والتغيير بطهارة. فالطاهر اذا التقى بطاهر فالمحصلة طاهر ما لم يغلب عليه، فيكون الحكم للايه؟ للغالب. فاذا طغى الصابون على الماء حتى اذا نظر واحد وقال ده صابون سائل يبقى ده ايه؟ ما يصحش، لان اسم الماء الان لم يعد يشمل، فاللي بينظر يقولك ده صابون سائل، عكس ما يقولك ده مية بصابون او مية عليها صابون. زي ما بنقول مثلا الشاي مية، وممكن تكون مية كثير عليها قليل من الشاي، لكن غير اي حد هينظر لها يقول ده ايه؟ هيقول ده شاي، مش هيقول مية. خلاص احنا المعتبر عندنا الاسماء المطلقة، ده بيقول عليه مرق شربة يعني، وده بيقول عليه شاي، وده بيقول عليه حلبة، وده بيقول عليه مية بصابون، وده بيقول عليه ماء ورد. ماء ورد اصبح الاسم هوش ايه؟ هوش مية، لان الورد هو الاصل عندنا في هذا. الحاصل ان ما دام اسم الماء موجود وهو الغالب يبقى يصلح التطهر بهذا الماء وان تغير لونه وطعمه وريحته الثلاثة، لكن بايه؟ بطاهر. يبقى اللي يمنع من استعماله هو الماء المتغير بنجاسة او الماء الذي غلب عليه الخليط او ما خلط به فسمي باسم هذا المخلوط به، زي ما قلنا شاي او حلبة او ينسون او غيره او الاخر. نعم. سيان الامر واسع، طالما ما عندكش مانع شرعا خلاص، خلطت المية بغيره او استعملتها مطلقة لا بأس بذلك. نعم. قال والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح، انتهى كلام. ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الأوسط والغزالي في الوسيط. قال الأول ابن المنذر أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت والدهن والمرق. وقال الثاني الغزالي الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في مسألة طهارة النجاسات بالماء وبغير الماء، ورجحنا ان في النجاسات الأمر واسع، فبأي شيء زالت النجاسة زال حكمها، بكلور أو بنزين أو أي شيء، المهم ان الايه؟ النجاسة تزول فيزول حكمها. قلت هما طبعا حكوا هنا الايه؟ الإجماع على أن طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء. قلت يستثنى أو ينبغي أن يستثنى من السوائل النبيذ، فإنه مختلف في رفع الحدث به، فقيل يتوضأ به إن لم يجد غيره وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل يتوضأ به ويتيمم وهو مذهب محمد بن الحسن، وقيل يتيمم ولا يتوضأ به، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره أبو يوسف الطحاوي من الحنفية، ورواية عن أبي حنيفة، ورجحه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وهو الراجح. فإذا لم يوجد الماء الطهور فإنه يتيمم كما سبق بيانه. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.